وفين إلا المسفت إلا جارنا دون تونيو عشرين سنة ضوئية، والسنة الضوئية ماشينا ألف مليار كيلومتر، يعني ربما وني غاتزون غلديس أديارو ثم انت ديمت أديارو كمل أديارو ربما تلتجيلنا كذا باش غلديس. إذن بمثل هذا يزداد المؤمن إيمانا على إيمان، وصدق الله العظيم كان عزم صورة الملك وندرك هذه المعاني إلا غيبية لا يستطيع العقل أن يدركها، ولكن ربي ينخت الذي خلق سبع سماوات طباقا، سبع سماوات لوسل لغزو تنسين فضل يعني العلمي وضل بعض نترى كالجاذبية وماشي زوافنا التفسيرس يعني شرايط في جشرة يعني دوني داني لا يطف، ولكن ونسين الحقيقة لا يعلمها إلا الله. وكذلك خلق سبع سماوات طباقا، نجد نجيقت والتفغي كتستسال ليس لها فروج، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هذه النجوم لا ترى فيها يقول عواجنا كذا، فارجع البصر هل ترى من فطور، اخزر دا وحدي اشارة واضحة الظهر والله اعلم اللي ميكروسكوب الا نخزر سيسجنا النظارات الكبيرة ربما عشرات الامتار ديس خزر النجنة وخزر الولاد الحيتي قلنا وجاج، ثم رجع البصر كرتين اقل تعودد ويجي كرتين مرتين وبرك اقل تعودد والتيف دي قلنا وجاج في ملك الله تبارك وتعالى ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني العقل تجد خزرت الددولني الى التنيد والخزير والحية. والعظمة لله الواحد القهار، هذا هو الاله الذي يتحبب الينا تبارك وتعالى، رحمن بالمسلمين، رحمن بكل الخلائق، رحيم خاص بالمؤمنين. فهلا ايها المسلمون نزداد ايمانا على ايمان وطاعة على طاعة. نطلب ربي سبحانه وتعالى ان يقد يدينا نتلو بريدس، والحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احبب الايمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولابائنا ومشايخنا ومعلمينا، اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، احفظ الاحياء وارحم الاموات. اللهم يا ربنا متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا واجعل الوارث منا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.